الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ورسول الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الأمين. ما زلنا في قراءاتنا في صحيح الإمام البخاري رحمه الله، وأظن نحن في الباب 15، الخامس عشر. اقرأ. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب انتشاط المرأة عند غسلها من المحيض. هذا فيه إشارة، يعني الترجمة أشار بها الإمام البخاري إلى أن المرأة في غسل الحيض تنقض شعرها، بخلاف الجنابة فإنها لا تنقض شعرها فيها. وهذا التفريق هو الذي دلت عليه الأحاديث الصحيحة، أن المرأة تنقض شعر رأسها في الحيضة دون الجنابة. من يعلم الحكمة في هذا الفرق؟ الغسل من الجنابة يتكرر، بخلاف الحيضة فإنها تكون في الشهر مرة. نعم، يعني تطفر شعر رأسها في الحيضة. طيب، تنقضه ثم تطفره، سواء كان ظفرا دقيقا أو ظفرا كبيرا، اللي بيسموه الناس الليل المشاط، تتمشطت يعني ضفرت رأسها دفرا معينا معروف عند النساء. طيب، لكن كل هذا ليس على سبيل الوجوب، بل على سبيل الاستحباب. قال: حدثنا موسى بن اسماعيل، موسى بن اسماعيل هو شيخ البخاري التبوذكي، حدثنا ابراهيم قال حدثنا مشياب عن عروة ان عائشة قالت: اهللت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكنت ممن تمتع ولم يسق الهدي، فزعمت انها حاضت. الزعم هنا بمعنى القول المحقق، العرب تقول زعم ولا تريد بذلك يعني الزعم الذي هو الباطل والكذب، لا، الزعم هنا بمعنى القول المحقق. ولذلك كثيرا ما يقول سيبويه زعم الخليل كذا وهو لا يكذبه. فهنا قال فزعمت أنها حاضر، يعني قالت أنها حاضر، يعني قول المحقق. ولم تطهر حتى دخلت ليلة عرفة، فقالت يا رسول الله هذه ليلة عرفة وإنما كنت تمتعت بعمرة. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم انقضي رأسك وامتشطي وامسكي عن عمرتك، ففعلت. فلما قضيت الحج أمر عبد الرحمن ليلة الحصبة فعمرني من التنعيم مكان عمرتي التي نسك. طبعا أول القصة نعلق عليها، هذه العمرة التي اعتمرتها عائشة كان سببها أنها شق عليها أن يرجع الناس بحج وعمرة وترجع بحج فقط، وأسفت على ذلك وحزنت على ذلك، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يجبر خاطره، فأمر أخاها عبد الرحمن فقال له اذهب لأختك عائشة فلتأتي بعمرة. ولاحظ في السياق النبوي لم يقل له فلتأتي يا بعمرة، بل قال اذهب مع أختك فلتأتي بعمرة. هو أصلا ماشي، وكان مقتضى ذلك أن يقول له فلتأتي يا بعمرة، هي معتمرة وأنت مصاحب لها وهذا عمل خير وطاعة. ما قال له فلتأتي يا بعمرة، بل قال فلتأتي هي، وهو مع أنه أخذ مشقة المشي معها والعودة معها ومع ذلك لم يأمره بأن يأتي بعمرة. أخذ الفقهاء من هذا أن العمرة المكية التي تكون عقب الحج ليست من السنة، ليست من السنة، بمعنى أنها لا تشرع لأحد بعد عائشة. المذهب الثاني أنها مشروعة لمن كان حاله كحالها، متأسف وامرأة أسفت وأتت بحج وكانت تريد أن تتمتع وهي أول حجة تحجها وتريد أن تجعلها تمتع، ثم فاتها ذلك بسبب الحيض قبل يوم عرفة، فأتت بإيش؟ بحج كامل، لأن العمرة لا يصح فيها عدم التتابع. على كل حال أمر أخا عبد الرحمن أن يذهب معها فلتأتي بعمرة، فدل ذلك على أن هذا أمر خاص بعائشة، والنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يخفف عليها وجعلها رخصة لها خاصة. لكن قال بعض الفقهاء من كان مشابها لحالتها يجوز له أن يأتي بعمرة بعد الحج لجبر خاطره ولأجل أن يشتد لا يشتد عليه الحزن، لا سيما إذا كانت المرأة تريد أن تكون متمتعة. لكن القول الأول هو الذي يفتي به دائما شيخنا الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله، وهو الذي نفتي به دائما أنه لا ينبغي للناس إذا حجوا أن يأتوا بعمرة، وبعض الناس يأتي بعمرة ثم يأتي بحج فيكون متمتعا ثم يأتي بعمرة أخرى، عمرة أخرى يقول لك نحن مكة دي ما قاعد نجاها كثير، يأخذ الدين بالعاطفة، وهذا كثير في الناس يقول لك ما قاعد نجي مكة كثير والحرم موجود ها والأمر سهل، وربما أتى بأكثر من عمرة فيبقى في مكة شهرا، ثم إذا نبت له شعر حلق ربع الشعر ويقول هذا لخالتي ثم ربع الآخر وهذا لعمتي وربع الآخر ليش؟ لعمه، وربع الآخر لجدي أحيانا، وهذا كله من البدع التي لا يعرفها السلف. والنبي صلى الله عليه وسلم هو أعبد الخلق وهو قدوة المسلم، ومع ذلك في حياته الشريفة كلها أتى بأربع عمر: عمرته التي مع حجته، وعمرة الحديبية التي صده المشركون عنه، وعمرة التي قاضى بها المشركين سميت عمرة القضاء، وكثير من الفقهاء ظن أن عمرة القضاء معناها هي العمرة التي قضى بها عمرة الحديبية، وليس كذلك، لأن العمرة لا تقضى، واضح؟ لكن قاضى بها المشركين، هذه ثلاثة. وعمرته من الجعرانة بعد أن قسم غنائم حنين أتى بعمرة من الجعرانة، فيكون مجموع العمر أربع عمر اعتمرها النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه أن المرأة إذا حاضت وهي حاجة محرمة فإن الحيض لا يمنعها من إتمام نسكها، لا يمنعها من إتمام نسكها، غير أنها لا تطوف بالبيت. وإذا حاضت في عرفة فلا فرصة، ولا لا؟ عندها يوم تسعة، وعندها يوم عشرة، وعندها يوم الحادي عشر، والثاني عشر، والثالث عشر، فرصة. والطواف بالبيت يجوز ولو بعد أيام التشريق. طيب، ويستفاد من هذه القصة أن دم الحيض دم كتبه الله على بنات آدم، لا يوجب حزنا ولا يوجب مشقة، بل تفعل المرأة ما يفعل الحاج غير أن لا تطوف بالبيت. لكن هل نرخص للنساء أنها تستعمل أدوية تمنع من نزول الحيض بها في حال إحرامها؟ هل يمكن أن نفتي الناس بأن النساء يمكن أن يتناولن حبوب منع الدورة الشهرية لئلا ينزل بهن الحيض في أثناء العمرة أو في أثناء الحج، فيمنع من تمام النسك في العمرة؟ لأن العمرة لا بد فيها من إيش؟ من اتصال. فلو أحرمت ثم حاضت لا يمكن أن تطوف بالبيت، والطواف بالبيت أحد أركان العمرة، والعمرة ما تحتمل، ما تحتمل. ولذلك هل تستعمل حبوب الدورة الشهرية؟ نقول اختلف العلماء في هذا العصر في هذه المسألة، فمنهم من قال يجوز، ومنهم من قال هو خلاف الأولى والأولى تركه، لكن لا مانع من استعمال الحبوب إذا كان من العادة أنها تأتيها في أيام يكون فيها حج أو عمرة، فلا بأس بتعاطي هذه الحبوب، لأنها تتعاطاها مرة واحدة، وتعاطي هذه الحبوب مرة واحدة لا يضرها، بخلاف استعمال هذه الأدوية بصورة مستمرة، فقد نصح الأطباء بعدم استعمالها لما فيها من الآثار السلبية على البدن والدم وغير ذلك. اقرأ. باب نقض المرأة شعرها عند وقت النقيب. قال حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت: خرجنا مواثيق لهلال بن حجري، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يؤذي بعمرته فليؤذي، فإني لولا أني أهديت لأهديت بعمرتي. فأهل بعضهم بعمرة وأهل بعضهم بحج، وقلت أنا ممن أهل بعمرتي، فأدرك لي ابن عرفة وأنا حائض، فشكوت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: دعي عمرتك وانقضي رأسك واغتسلي وأهدي بحجي. فتعبت حتى إذا كانت ليلة الحصبة أرسل معي أخي عبد الرحمن ابن أبي بكر، فخرجت إلى التنعيم فأهلت قال الإمام: ولم يكن في شيء من ذلك هدي ولا خوف ولا صدقة. نعم. هذه قصة فيها فوائد. قال: باب نقض المرأة شعرها عند غسل المحيض أو عند غسل المحيض. في هذه القصة قوله صلى الله عليه وسلم: فلولا أني أهديت لأهللت بعمرة. هذا فيه دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حجه قارنا، حج قارنا، وهذا الذي صرحت به الروايات الكثيرة أنه حج قارنا، وكان يتمنى أن يحج متمتعا، وهذا فيه دليل على أن التمتع أفضل الأنساك، خلافا للمالكية الذين فضلوا الإفراد. وتفضيلهم للإفراد لا وجه له مع هذا الحديث الصريح الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. فهذا صريح في أنه لا يتمنى إلا ما هو أفضل. فقال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي. فسوق الهدي هو الذي منع النبي صلى الله عليه وسلم من التمتع، لأن الحاج إذا ساق الهدي من الحل فإنه يبقى على إحرامه ولا يحل بمجرد أداء العمرة حتى يكمل الحج، يعني حتى يوم النحر. فإذا نحر هديه تحلل، وهذا فيه إشارة على تفضيل، إشارة لتفضيل التمتع على القران. ولا يختلف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على أنه كان حج، أنه كان كانت حجته قرانا ولم تكن تمتعا، لأنه ساق الهدي من الحل فلا يمكن أن يذبح هديه حتى يبلغ الهدي محله، ولا يبلغ الهدي محله إلا في يوم النحر. إذن لا يحل من العمرة، بل يأتي بالعمرة أولا كاملة ثم يبقى على إحرامه حتى يوم الثامن فيهل بالحج، فيبقى محرما حتى يقف بعرفة ثم يمر بمزدلفة فيبيت بها ثم يأتي إلى منى فيرمي جمرة العقبة وينحر هديه ويحلق رأسه، ثم بعد ذلك يتحلل. يعني يقرن العمرة مع إيش؟ مع الحج. الآن بهذه المناسبة لا بد أن نفصل لكم يعني صفة العمرة، صفة التمتع، وصفة القران، وصفة الإفراد. أما صفة التمتع هو أن يأتي بالعمرة في أشهر الحج، في شوال أو في ذي القعدة أو في أوائل ذي الحجة، يأتي بعمرة بين يدي حجه ثم يتحلل منها، ثم بعد أن تحلل تحللا كاملا يبقى في مكة أو في جدة أو في بحرة أو في المدينة أو في الرياض إذا كان من أهل الآفاق. ونعني بأهل الآفاق يعني من الذين قدموا من خارج المملكة. وأما إذا كان من أهل الرياض وأتى بعمرة فليس له الرجوع للرياض مرة أخرى حتى يأتي بحجته في نفس هذه السفرة. وإذا كان من أهل المدينة فليس له الرجوع إلى المدينة، لأنه لو رجع إلى المدينة لكانت عمرته التي اعتمرها تمتعا تعد لاغية وتكون نفلا وليست من عمرة التمتع. وأما الآفاقي يعني الذي جاء من خارج المملكة فهذا له أن يذهب إلى الرياض ويذهب إلى الطائف أو يذهب إلى المدينة أو إلى أي مكان، لكن لا يرجع إلى بلده التي جاء منه، فيبقى متمتعا يستمتع بجميع ما أبيح له مما كان حراما عليه بالإحرام ثم يهل بالحج يوم الثامن حتى إذا فرغ من حجته تحلل منها فيكون متمتعا، يعني تمتع بالعمرة إلى الحج، يعني تحلل بين العمرة وبين الحج، هذا المتمتع. القارن له، القران له صورتان، انتبه، هذه ما يعرفها إلا من رزق فهما في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم. الصفة الأولى أن يلبي بالعمرة والحج جميعا، يلبي بالعمرة والحج جميعا، فيقول لبيك عمرة وحج فيحرم، فيأتي بالعمرة كاملة ثم يبقى في مكة أو في أي مكان خارج مكة إذا كان من غير أهل المواقيت، يعني إذا كان خارج، إذا كان شخص آفاقي جاء من يبقى في إحرامه ولا يتحلل من عمرته سواء جلس في الرياض أو في مكة أو في المدينة أو في أي مكة، يبقى على إحرامه حتى يأتي يوم الثامن فيهل بالحج. فإن كان قد ساق الهدي فإنه يبقى وجوبا على القران، وأما إذا كان وإن كان لم يسق الهدي لكن قرن وأدخل العمرة على الحج وأراد القران، يعني القرن بينهما في نسك واحد، فهذا يأتي بالعمرة وقبل الشروع في طوافها يدخل عليها الحج، وهذه الصورة الثانية من صور القران. إذن القران له صورتان، أن يلبي بالحج والعمرة ثم يأتي بالعمرة ويبقى على إحرامه حتى يوم الثامن فيهل بالحج حتى يكمل في الحج حتى يكمل الحج ويتحلل في يوم العاشر يوم النحر، ويذبح هديه إذا كان معه هدي. الصورة الثانية أنه إذا لم يكن قد ساق الهدي معه فهذا وجوبا عليه يدخل الحج على العمرة، فإذا أتى بالعمرة يدخل على عليها الحج قبل الشروع في طوافها، يعني قبل أن يطوف بالبيت يأتي بأعمال الحج فيفسخ العمرة في حجه ويأتي بحج، انتبهت، يأتي بحج ثم يطوف ثم يأتي بحجة كاملة ويتحلل منها يوم الثامن. هذا بالنسبة للتمتع. بالنسبة للإفراد ظاهر، يأتي بحجة ليس قبلها عمرة وليس بعدها عمرة. هذه كلمة سريعة على الأنساك، وهذا الحديث فيه دليل على أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم من أهل بالحج ومنهم من أهل بعمرة ومنهم من أهل بالحج منهم من أهل بالحج ومنهم من أهل بحج وعمرة وتمتعا بينهما، ومنهم من أهل بحج ومنهم من تمتع ومنهم من كان قارنا. طيب، لكن الصحابة أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يفسخوا العمرة، أن يتحللوا من عمرتهم ثم يكونون متمتعين إلى الحج، وطمأنهم فقال لولا أني سقت الهدي لحللت معكم. لكن هنا إشكال قد يبدو لطالب العلم في هذا الحديث، قوله لعائشة لما أتت بعمرة مكان العمرة التي كانت قد قصدتها لكن نزل بها دم الحيض، قال هشام ولم يكن في شيء من ذلك هدي ولا صوم ولا صدقة. قوله هدي ولا صوم ولا صدقة مراده الهدي الزائد على هدي القران، لأن القران الذي لأن القران فيه هدي على قول الجمهور، لأنه نوع من التمتع لا بد فيه من الهدي. واحتمل أنه نفى الهدي مطلقا فيكون القارئ ليس عليه هدي، وقد قال بعض أهل وقد قال بهذا القول بعض العلماء يقولون القارئ ليس عليه دم يعني ليس عليه هدي كالمفرد تمام، لكن الجماهير من الفقهاء على أن القارن عليه دم. نعم. وعلل أولئك الذين قالوا بهذا القول، قالوا أن المتمتع يحصل، يعني يحصل له بين العمرة والحج متعة بما أحل الله، وهذه المتعة بما أحل الله تستوجب شكرا لهذه النعمة، ولذلك لا بد أن يكون عليه دم شكرانا، ولذلك قالوا الدم في الحج إما شكرا وإما جبرا. عندنا دم شكران وعندنا دم جبران. دم الجبران فيما إذا ترك واجبا أو فعل محرما، ودم الشكران هو دم التمتع لأنه تمتع بين عمرته وحجه بما أباح الله له من ما حل الله له من النساء والطيب واللباس، ولذلك يشكر الله عز وجل على هذا بهذا الهدي، بخلاف القارن يعني ده القول اللي بيقولوا ما عليه دم. قالوا ده ما تمتع بالعمرة للحج، بل غاية ما في ذلك أنه أتى بعمرة وبقي على إحرامه حتى يوم الثامن، ده تعليلهم كده. لكن حصل له التمتع بإسقاطه إحدى السفرتين عنه، لأنه بدأ يسافر للعمرة وتاني يسافر للحج، سفرتين طقة واحدة وانتهى من الأمر، فيكون إيش؟ خفف عليه بهذا وسمي متمتعا بهذا الاعتبار. طيب، لكن قول الجمهور أصح. نعم، اقرأ. باب مخلقة وغير مخلقة. حدثنا مقتدى قال حدثنا حماد عن عبيد الله بن بكر عن انس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله عز وجل وقت جراحا ملكا يقول يا ربي نطفه يا رب علقه يا رب يرضى، فاذا اراد ان يقضي خلقه قال اذكر ام انت شقي ام سعيد، فما الرزق والاجل في يومه. نعم. قال البخاري رحمه الله: باب مخلقة وغير مخلقة. تشير بهذا إلى قوله تعالى: ها ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة، وذلك أن الحمل في بطن الأم يكون 40 يوما نطفة، يعني باقيا على ما هو عليه، ولكن يتحول شيئا فشيئا حتى إذا أتم 40 يوما صار علقة يعلق بالرحم. والظاهر أنه لا يتحول من النطفة إلى العلقة إلا عند تمام 40 طفرة واحدة، بل يتغير ويتحول شيئا فشيئا، فإذا استكمل 40 فإذا هو قطعة دم علقة، يعني تعلق بالرحم، ثم يتعلق لأنها تعلق بالرحم، ثم يمكث 40 يوما مضغة، ثم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود: ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، بقدر ما يمضغ من الطعام وبقدر اللقمة. هذه مراحل تكوين خلق الإنسان. فإن قال قائل: لماذا أتى البخاري بهذا الباب في كتاب الحيض؟ نعم، ما هي المناسبة؟ نعم. ها؟ دم الحيض هو الذي يتخلق منه الولد، ولذلك إذا تخلق الجنين ها انقطع إيش؟ انقطع الحيض إذا تخلق الجنين. ولذلك العلماء يتعرفوا على أن المرأة حامل بيش بانقطاع دم الحيض. طيب، إذا كان دم الحيض انقطع ولا تدري ما سبب انقطاعه، هذه مسألة فقهية تتولد على هذه المسألة. الآن في امرأة وقالت: والله عندي كم شهر ما رأيت الحيض، فلا يخلو حالها لا تخلو هذه المرأة من حالين، إما يكون هذا الدم سببه الرضاع، لأن الرضاع يمنع من إيش؟ الرضاع يمنع من نزول دم الحيض، فيكون احتباسه لأجل الرضاع. قالت ما قاعد أرضع، احتمال الأول سقط. الاحتمال الثاني تكون حامل، كشفت ما عندها حمل. الفقهاء قالوا بس في احتمال ثاني واحد، اللي هو الإياس، يكون قطعت ثاني ما حيجيها شنو؟ ما يجيها حيض، إلا إذا كانت تعلم ما الذي قطعه، كان تكون تناول الدواء منع من إيش؟ من هذا، من نزول دم الحيض، فحينئذ تعلم ما الذي قطعه. فبأي شيء تعتد لو طلقها زوجها، طبعا الطلاق معروف معلق بالحيض، قال جل وعلا والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، والقرء هو الحيض على القول الراجح. إذن وين الحيض حتى تعتد به؟ تنتظر حتى يعود إليها الحيض ولو أرضع السنتين. طلق راجلة تكون في عدة، ينفق عليها حتى تنتهي مدة الرضاع، وهل له أن يأمرها بقطع قطع الرضاع حتى ينزل بها دم الحيض فتعتد به؟ لأن الراجل خلاص ما راجع لها، قال لا أنا طلقت خلاص ثاني مرة، ولا يريد فترة طويلة للمراجعة لأنه لا يرغب فيها، ينتظر حتى تتم إيش؟ حتى تتم سنتين، فإذا انتهت مدة الرضاع العامين خلاص الآن ينزل تفطم الولد وينزل بها الدم فتعتد به ثلاث حيضات متواليات. طيب إذا كان السبب أنها تناولت حقنة أو تناولت حبوب، فإنه لو طلقت فإنها تمكث كم؟ مدة انقطاع الحيض، ولو انقطع منها 5 سنين تكون في العدة. هذه عدة مطولة من النوع الكامل. النوع الثالث يكون لا تدري ما الذي تسبب في انقطاع الحيض، ما تعرف سبب انقطاع الحيض شنو. في الحالة دي قالوا العلماء 9 شهور تنتظر أقصى مدة الحمل، لأنه لو في حمل يظهر في 9 شهور، ثم تعتد ب3 أشهر أخرى، فيقوم مجموع العدة للمرأة التي انقطع دم حيضها لا تدري ما سبب انقطاعه تأخذ سنة كاملة. ولذلك قال الشيخ الإسلام تيمية فإن اختفى، فإن زال عنها دم الحيض وتعلم ولا تدري ما سببه تعتد عاما كاملا، 3 أشهر للإياس و9 أشهر للحمل، ثم بعد ذلك تتزوج بمن شاء. هذه بعض الأحكام المترتبة على انقطاع دم الحيض. والبخاري له إشارات، باب مخلقة وغير مخلقة، يعني هذا الدم الذي ثبتت له هذه الأحكام منه يتخلق الولد، وهذا الدم هو الذي يتغذى عليه الطفل، فإذا تخلق اكتمل خلقه وتغذى بهذا الدم. ولذلك الإنسان إذا وجد الجنين وهو خارج من بطن أمه يجد فيه الحبل السري اللي في سرته، وهو الذي به يتغذى، واضح؟ فإذا حملت صار هذا الدم الذي ينزل بالمرأة على استمرار يروح ليش؟ لهذا الطفل يتغذى به. نعم، هذا وجه إيراد هذا الباب، وهو باب سهل لا إشكال فيه. نعم، اقرأ. باب كيف تبدل الحائض بالحج والعمرة. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليث عن رقيه عن ابن شهاب عن عروه عن عائشه قالت خرجنا مع النبي صلى الله عليه واله وسلم لحجه الوداع، فمنا من احب بعمرته ومنا من احب بحجه، فقدمنا مكه فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من احرم بعمره ولم يؤدي فليحرم، ومن احرم بعمره واهدى فلا يحرم حتى يحج بنحر حجه، ومن احل بحج فليتم حجه. قال فحجت فلم اقل حائضا حتى كان معرفة ولكم إلا جواب. فأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن أخذ رأسي وأن تشفى وأهل بحق وأخذ العمرة. ففعلت ذلك حتى قضيت حجي. فبعث معي عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق وأمرني أن أعتبر مكان عمرتي من التابعين. نعم. في آخر الحديث الذي مضى قال: فإذا أراد أن يقضي خلقه قال: أذكر أم أنثى؟ الملك اللي يكتب يقول: ذكر ولا أنثى يا رب؟ يقول له: ذكر. أنثى؟ أنثى. يقول: أشقي أم سعيد؟ فيجيب الرب عز وجل يقول: سعيد. يقول: شقي. يقول: ما رزقه ما أجله؟ فيكتب فيكتب ذلك في بطن أمه. ليس الإشكال في كونه في قول الرب عز وجل شقي أو سعيد، لأن هذا مما استأثر الله بعلمه. هذا الجنين يكتب له الشقاء والعياذ بالله أو تكتب له السعادة، هذا لا يطلع عليه أحد إلا الله، لا يعرفه ملك ولا يعرفه نبي ولا رجل صالح، لأن هذا من مفاتيح الغيب التي ذكرها الله عز وجل. طيب، اثنين، قال رزقه وأجله، وهذا لا يعلمه أحد مهما أوتي من علم وصلاح وديانة، لا يمكن أن يحكم على هذا الجنين أنه يرزق كذا أو يحرم كذا من الرزق أو يصله من الرزق كذا، هذا لا يعلمه أحد. يبقى قوله أذكر أم أنثى. واحد يقول لك: مر علينا حديث البخاري أن الملك يسأل الرب عز وجل أذكر أم أنثى، فيجيبه الرب عز وجل ذكر أو أنثى. فإذا كان هذا مما استأثر الله بعلمه وأنه يكتب في بطن أمه أذكر أم أنثى، فكيف نجيب عما تخبر به الأجهزة اليوم الطبية أن هذا الولد ذكر فيفرح أبوه قبل ولادته؟ يقول الولد، أو يقال له أنثى فيفرح بعض الشيء، يفرح بعض الشيء. المهم أنه يطلع الناس اليوم على الجنين كونه ذكر أو أنثى، وظاهر هذا الحديث على أن هذه الأمور مما استأثر الله بالعلم بها. هذا إشكال في الحقيقة لا بد من الجواب عليه جوابا سديدا ومفيدا، لا معارضة بين ما وصلت إليه التقنية الطبية من الإخبار بالولد أذكر أم أنثى، وهذا لا يناقض هذا الحديث. والله يقول لك الظاهر أنه يناقضه، فنكذب الطب أو نصدق الجميع، وهذا ممتنع، يعني إيجاب وإيش ونفي. ماذا نفعل؟ نسمع منكم لعلكم ظفرتم بشيء في ذلك، فإذا عجزتم عن الجواب أجبنا. نقبل ثلاثة، نبتدي إن شاء الله. الظاهر من الحديث أن علم الجنين وكون ذكر أو أنثى يتلقى عن الرب عز وجل، هو الذي يعلم به. أما بعد ما توافقون على هذا؟ يقول الكلام ده قبل ما يبقى نطفة، أو في حال كوني نطفة لسه ما تخلق، والأجهزة دي إنما تكشف هذه الأمور بعد اكتمال الخلق، والله يعلم بأنه ذكر أو أنثى قبل ذلك. هذا فيه وجه بعض الشيء، طيب في جواب آخر؟ ها لا تعارض بينهما، لكن كيف التوفيق؟ ها يقول لك عادي الولد كان داير لونه الريكا ونخرين وشكل. يعني بتاع الطيب قال على وجه التقريب كده عن ماشي يقول لك كده في زكاة. طيب التقريب للذكر شنو؟ تقريب الأنثى ما في منطقة وسط عشان يقولوا كده وكده. تقريب يعني ذكر وأنثى، ما في حاجة أكثر من كده. لا ما معلش، ما نحن العوامل دي إما تقول ذكر أو أنثى وده المطلوب، يعني بعدين يطلع ذكر وأنثى معناها علموا شيء من ذلك، وظاهر الحديث أن ذلك مما استأثر الله بعلمه. عرفتوا الإشكال؟ يعني إشكال يعني التوفيق، يعني أصلا كل ما أخبر به الشرع فإنه لا يخالف الواقع، يعني شيء وقع خلاص صدقنا به لحصوله ولا لا، فلا بد أن نحمل الشرع على ما يوافق إيش ما هو واقع، لأن الشرع لا إذا الشرع إذا خالف الواقع هذا يكون إيش شيء محال. كم عملنا؟ اثنين ولا كم عملنا نصاب؟ اثنين بقي واحد. ها محمد يعتيب كثير انت. ها ورا اقف على حيلك عشان نسمع. يعني انت نفس الجواب الذي اجاب به الاخ. لا بس نقبل الاول. ليه نقبل الاول؟ هذا ما في اشكال، التعليل الأول نقبل، أما الثاني لأن هذه الأمور أخذ الخبر فيها الملك عن إيه؟ من الرب عز وجل، فالملك لو كان هنالك سبيل العلم بها العلم بها. على كل حال الجواب الأول إلى الآن هو الجواب السديد، ونسمع جواب آخر. ها ها هيا نعم هذا جواب أسد. ما عندك هذا من الراس ولا من الكتاب؟ الآية التي أخبر الله عز وجل فيها بمفاتيح الغيب قال ويعلم ما في الأرحام، ويعلم ما في الأرحام ما اسم موصول بمعنى الذي، وهذا عام فيما في يعني عام في عوارض هذا إيش الذي في الأرحام. الذي في الأرحام ما هو؟ الأجنة. فالله عز وجل يعرف طبائعهم ومكنوناتهم وغرائزهم، ويعرف ما يحبون وما يكرهون، ويعرف أشياء متعلقة بهم كثيرة. كونهم عرفوا أنه ذكر أو أنثى هذا لا يقضي إيش؟ لا يقضي أنهم يعرفون أشياء كثيرة من عوارضه الذاتية ومن طبيعته ومن الأمور المتعلقة به التي لم يدركها الطب إلى الآن. لو قلت لهم النطفة دي أو هذا الجنين ما الذي يميل إليه من الرغبات، حددي لنا فصيلته الدموية، ده كل ما يقدر يحدده الآن. ليش؟ لأن في أمور تخفى عليه. يعلم ما في الأرض. فالآية صادقة إلى الوقت، بل قال بعض العلماء هذه الآية وهي قوله يعلم ما في الأرحام، وأن الله سيختص بعلم أشياء عن ما في الأرحام من الأجنة بحيث لا يصل الطب إلى كليتها أبدا مهما سمع، يجيب في حد معين وخلاص ينقطع. نعم. أنا بتاع الحصان لما قلت. طيب يلا خلونا فيه بابه. كيف تهل الحائض والحج بالحج والعمر؟ قال حدثنا قرأت مش قال قال فمنا من أهل بعمرة ومنها من أهل بحج، فقدمنا مكة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحرم بعمرة ولم يهل فليحل فليحلل، ومن أحرم بعمرة وأهدى فلا يحل حتى يحل بنحرها بنحر هديه، ومن أهل بحج فليتم حجه. قالت فحط فلم أرى ولا إيش فلم أزل حائضا حتى كان يوم عرفة ولم أهلل إلا بعمرة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن أنقض شعر رأسي وامتشط وأهل بحج وأدرك العمرة، ففعلت ذلك حتى قضيت حجي. فبعث معي عبد الرحمن بن عوف. يؤخذ من هذا أنه لا يجوز للمرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدع عائشة تذهب وحده، لأنه أمر أخاها عبد الرحمن أن يعمرها من التنعيم، وفيه دليل على أن العمرة بعد الحج لا تشرع، وقد تكلمنا على ذلك. وقصة عائشة قضية خاصة، قضية عين لا عموم لها، فلا يستدل بها على مشروعية العمرة المكية، وهذا سبق الكلام عليه. اقرأ. باب إقبال النحيض لزعيمه. وكنا نزاعم ورحمنا إلى عائشة بالدودة. طيب الآن في كثير من الناس يفتوا بجواز ذهاب المرأة إلى الحج من غير محرم، وهؤلاء غلطوا على الشريعة من جهتين. الجهة الأولى أنهم أجازوا ما هو محرم بالنص والاعتبار، بالنص والقياس والاعتبار. أما النص فقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم أو ليلة إلا مع ذي محرم. وأما القياس الذي خالفوه أن نساء الصحابة وهن أفضل النساء، بل قد شهد الله لهن بالإيمان، يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين. هذه الآية نزلت في نساء الأنصار ونساء النساء المهاجرات، شهد الله لهن بالإيمان. فإذا كان السفر في حق أولئك النساء الفضليات لا يحل إلا مع ذي محرم، فنساؤنا يجب عليهن السفر بالمحرم من باب أولى وأحرى. وأما جناية هؤلاء المفتين على الشرع من الجهة الثانية أنهم بهذه الفتاوى يتسببون في كثير من الفساد، لأن المرأة إذا سافرت من غير محرم فإنها تتخلف في الغالب، تتخلف يعني تجلس في تلك البلاد، وربما مارست بعض الأعمال وبعض الأشغال، فبعض النساء يطبخن ويشتغلن بالطبخ وإعداد الطعام في الأسواق، وإذا سألت عنها قالوا جاءت في حج أو عمرة من غير محرم. مع الرفقة المأمونة كما يقولون، وتذهب الرفقة وتبقى هي، فتكون عرضة للفساد ونشر الشر في تلك البقاع الفاضلة التي هي مهبط الوحي ومحل بعث الرسالة. وهذا لا شك أنه إضرار على الديانة وإضرار على النساء. ولذلك نقول لمن يفتي بهذه الفتاوى، الواجب عليه أن يتقي الله ويعلم أن الله عز وجل سائله. قال جل وعلا: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقال جل وعلا: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤول. وصارت الفتوى اليوم كثير من الناس ممن أتي بهم إلى وسائل الإعلام، وأنا أعرف كثيرا منهم ليس له من الحصيلة العلمية وليس له من النصوص الشرعية الكفاية التي تؤهله أن يتصدر الفتية ويتقحم هذا الباب الخطير العظيم، وهو قليل البضاعة في هذا الباب، يتجرأ ويلبس عباءته ويفتي ثم يخبط خبط عشواء في الليلة الظلماء ولا أقول في الصخرة الصماء. فالواجب على هؤلاء الحذر، وهم قد خرجوا علينا بفتاوى عجيبة وغريبة، لا سيما في هذه الأيام التي هي أيام الفتنة، صاروا يشعلون النار وصاروا يتكلمون في ما جرى على الأمة من هذه المحنة وهذه الثورات في تونس وفي مصر وفي كثير من بقاع الدنيا. قامت ثورات وألبها بعض جهال المسلمين وأرادوا أن ينزعوا هؤلاء الولاة لظلمهم وجبروتهم ولكونهم ظلموا ومنعوا الحقوق، أرادوا أن ينزعوا هؤلاء بالقوة. وليس هذا من المسالك الشرعية ولا من الطرق المرعية عند علماء الإسلام قاطبة، لا أحد يجيز هذا أبدا، بل صنفوا المصنفات وكتبوا المؤلفات في بيان أن هذا مخالف لقاعدة السمع والطاعة. وأنا أقول للناس، وينبغي أن يشاع هذا بين الناس، ينبغي أن يشاع أننا لا نعترض أن هؤلاء ظلموا أو جاروا في أحكامهم أو أنهم ضيقوا على شعوبهم، قد يكون هذا واقعا لا ندري، لكن الذي يظهر أنهم وقع منهم شيء من ذلك. لكن الأمر في الكلام في معالجة هذه الأمور. الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن لنا في أحاديث صحيحة صريحة أنه ينبغي أن نصبر على جور الولاة وما يقع منهم من ظلم وسفك الدماء وحبس الأبرياء والتضييق على شعوبهم، كل هذا من الأمر الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديثه. فقال: من رأى من أميره ما يكره، وما يكره ما اسم موصول بمعنى الذي يفيد العموم وهو في سياق الشر. من رأى من أميره ما يكره، يعني أي شيء يكرهه شرعا وعرفا، كل ما يكرهه هذا المسلم إذا وقع من السلطان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى من أميره ما يكره، ما يكره، كل ما يكرهه المسلم إذا وقع من الحاكم قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى من أمره ما يكره فليصبر. هذه هي الوصية الجامعة التي أوصى بها رسول الله هذه الأمة: من رأى من أميره ما يكره فليصبر. أنا أطالب هؤلاء الدعاة وهؤلاء الخطباء أن يأتوا بحديث واحد أجاز فيه النبي صلى الله عليه وسلم أننا مأمورون بغير الصبر، أننا مأمورون بغير الصبر. الأحاديث كلها تدندن حول قضية السمع والطاعة، وربطت موضوع السمع والطاعة بالصبر، والشيء لا يصبر عليه إلا إذا كان شاقا، إلا إذا كان فيه ضرر. فالصبر لا يكون على أمر فيه راحة وفيه يسر وفيه رفاهية، لا، إنما يصبر على ما يكره من جوع وظلم. قال في الرواية الأخرى: وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. هل هنالك ضرر أعظم من أن يضرب الولاة الرعية ويأخذ ما في أيديهم من الأموال؟ هل هنالك أعظم من ذلك؟ قال: اسمعوا وأطيعوا. وفي رواية أبي ذر قال: اسمع وأطع ولو ضرب ظهرك وأخذ مالك. لكن هؤلاء الدعاة العاطفيون لا يرفعون رأسا بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هو الهوى وتأليب هذه الأمة التي ربيت على العاطفة الجياشة، لا ترجع إلى أحاديث الفتن التي صححها البخاري ومسلم ورواها أهل السنن والمصنفات التي عنيت بكتب الفتن أو عنيت بأحاديث الفتن، ذكرت هذا. قال: فليصبر. يصبر على ماذا؟ على ظلمهم وجورهم وسلب الحقوق منهم، يسلبون الحقوق ولا يعدلون في الرعية ولا يسيرون بالسوية، وقع منهم شيء من ذلك مثلا في أي وقت من الأوقات، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فليصبر. ولا ينزعن يدا من طاعة. ما نشاهده في وسائل الإعلام هو عين النزع لليد من الطاعة ومخالفة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم جهارا نهارا. لكن ملي وعاطفة لا يسمعون نصيحة الناصح، وإلا تكلم العلماء أهل المعرفة وأهل الرسوخ في العلم، تكلموا في هذه القضية وبينوا حقيقتها، وهم أبعد الناس عن هؤلاء السلاطين وعن هؤلاء الأمراء. لكن دين الله يبلغ، انتبهتم؟ قال: ولا ينزع عنا يدا من طاعة. طيب إذا نزع يد من طاعة وقع القتال بين الراعي والرعية. قال عليه الصلاة والسلام: ومن نزع يدا من طاعة فمات في هذا القتال بين الراعي والرعية، هذا يريد أن يبقي حكمه، وهؤلاء يريدون أن ينزعوه ويذلوه ويقتلوه ويحاكموه، لا يستسلم بطبيعة الحال. ولو كنت أنت مكانه ما استسلمت، لأنك ستحاكم وستضرب بالنعال. يعني الحكاية شرب لبن بارد. قال عليه الصلاة والسلام: ومن نزع يدا من طاعة فمات، مات ميتة جاهلية. سبحان الله، الرسول يحكم على من مات في قتال الحاكم الظالم الذي هضم الحقوق ووقع منه ما لا ينبغي، يقول: من قاتله فمات على يده مات ميتة جاهلية. والجماعة يقول لك: شهيد الحرية. مساكين ما لهم خبرة بالسنن ولا بالآثار وما حكم به رسول الإسلام عليه الصلاة والسلام. الأمة تتفقه في هذه الأحاديث، هذه أيام التفقه في أحاديث الفتن ومطالعة كتب الفتن. واحد دكتور في الجامعة يقول لي: والله في كلمة سمعتها في الراديو دعتني هذه الكلمة إلى القراءة في كتاب الفتن من صحيح الإمام البخاري، فوجدت عجبا، وجدت الأمة في وادي وما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم في وادي. قلت: والله عرفت فلزم. قال لي: ما بلزم. أنا بعمل جمعة ذات وبين هذه الأحاديث للناس وأكشف هذه الأمور للناس، لأن الناس في جهل عنها. طالع شوف القنوات بيتكلموا كيف، بعدين يتكلم المتردي والنطيحة وما أكل السبع، لو يتكلموا مختصين مع ليش ما أعرف مدير جريدة كذا، تعال تفضل ما رأيك في هذا الواقع؟ والله رأيي أن هذه ثورة، وهذا هذه الحرية، وهذه الحمد لله انتفاضة مباركة، نسأل الله عز وجل أن يشد على أيديهم وأن ينفع بهم العبادة والبلاد. معقول ينفع العباد والبلاد بيديل الذين اعتصموا وجاعوا وخربوا وأفسدوا؟ سبحان الله، ينفع بهؤلاء العباد والبلاد وقد أذل بهم العباد والبلاد؟ هؤلاء ليسوا أحسن حالا من أولئك. بعدين إذا ذهب هؤلاء سيأتي من؟ أبو بكر الصديق والعمر بن الخطاب ولا سادات المؤمنين من الصحابة والتابعين؟ سيأتي لكع بن لكع زيدة، يعني حيجي منه مجتمع ربيته بالتوحيد بالسنة بالاستقامة حتى يأتي رجل صالح؟ أين المجتمع الذي يربى؟ وأين الدعاة الذين أصلحوا المجتمعات حتى يأتوا بمن يعدل بين الرعية ويسير بالسوية؟ أين وجود هؤلاء؟ الحاكم الذي ننشده وتنشده الأمة الإسلامية من أين يأتي؟ إذا كان المجتمع كله بين مشركين ومبتدعين ومتردي ونطيحة وما أكل السبع، ديل سيأتي منهم حاكم على أفضل ما يكون؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال كما تكونون يولى عليكم، الحديث حسن الشيخ الألباني في صحيح الجامع، كما تكونون يولى عليكم، فإن كنتم صالحين ولي عليكم صالحين، وإذا كنتم على غير ذلك اختلف الأمر. فالمقصود يا إخوان الآن الفتنة قائمة، وهذه والمسلمون يعني الآن متعلقين بوسائل الإعلام. أنا أقول والله بدل تمشي تطالع وسائل الإعلام وتنظر إلى الجزيرة وإلى العربية وإلى هذه القنوات التي تزكي روح الفتنة وتزكي نار الفتنة وتشعل فيها، انت عارف لو 5 نفر قاموا مظاهرات من درمان 5 تجيهم بالكاميرا وتعمل منهم لقطات بيجاي توزيعها في الأزقة والشوارع وتقول لك هذه الألوف الهادرة في مدينة أم درمان قاعدين في بيوتهم، يجيبوا لك 10 نفر بيجاي ويوسعوا لك الدائرة ويجيبوا لك الميدان والصورة ثابتة في الشاشة والناس بيتكلموا وبيعلقوا المحللين والسياسيين والصورة قاعدة هنا، يعني تفرج. وقد يكون هذا الاجتماع وهذه المظاهرة في شارع واحد، في 1,000,000 شارع فاضي والناس بيبيعوا البرتكان والجرين وبيأكلوا، ما بيجيبون ليه؟ يجيبوا لك دين كلهم فتانين، خليت بالك. والدعاة الجهال يجيبوا لك ده، ها ما رأيك في هذا؟ هذه انتفاضة مباركة. أنس بن مالك قالوا له نحن دا نتكلم معك كلمة، ديل عندهم غرض في الحجاج، وشافوا الحجاج أذل أنس بن مالك وسبه سبا لم يسبه أحد، فقالوا أفضل الصحابة نمشي له يتظاهر محانا ويجيف معانا ده أنس بن مالك. جوه وقد صلى في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا له ألا ترى ما فعل الحجاج أبا حمزة؟ قال والله ما رأيت أحد منكم كناني إلا هذا اليوم. أول مرة ذول يقول لي أبو حمزة، قلت يقول لي أنس بن مالك يا خادم رسول الله، لكن الليلة فيها شنو؟ فيها ترقيات، يا أبا حمزة يا أبا ماذا تريدون أن أفعل؟ ألا ترى ما فعل الحجاج؟ قال والله لا أعلم ما فعل الحجاج إلا ما تعلمه. معرفتنا واحد الحاكم، أنا بعرف أنت ما في حاجة جديدة. قالوا له كلم الناس في هذا الشأن، قال والله لا أقول شيئا في ذلك ولا أدعو إلى فتنة تسفك فيها الدماء وتسل فيها السيوف. مستحيل. قالوا له لا السيف ده ما وصلناه نحن لسه. مظاهرة سلمية. مظاهرة سلمية. نحن ما زي تونس نجدع ونكسر الحيط. نحن سلمية سلمية. بس دايرين منك خطبة في هذا المكان. تبين للناس ما صنع الحجاج. قال والله لا أعلم من أمر الحجاج ما إلا ما تعلمون. فماذا أنا قائل؟ يعني أقول لكم كلام أنتم عارفينه أصلا؟ هم ما دارين الكلمة دي والتظاهرة دي ما يتأتى عليها وما لأن الناس لو قالوا لهم أنس بن مالك عنده خطبة عصماء قدام المسجد النبوي الدنيا دي كلها تجي. يقولوا له دقيقة في ناس جايين من إيه؟ من أطراف المدينة، بعد شويتين من تبوك، بعد شويتين من مكة، بعد شويتين من وين؟ تبقى مسيرة مليونية. وعشتين يقول له يا أنس بن مالك أنت موضوعك قضى، جزاك الله خير، أمشي بيتك أنت، أنت صاحب الرسول ما تريد المشاكل الحياة. نحن بعد الناس قعدوا لينا عوك عوك عوك ويجوا ناس ثانيين يسموه شنو محمد العربي ولا منه؟ واحد ثاني عراء براجع ولا أي حي، لول يمسك الشغلة براء ما لقى الناس يتلموا. فهم داري اللي يبيه الناس وبعدين شنو تقع فتنة والحجاج يجيب جيوشه وتقتل أنفس وتسفك الدماء بغير شنو بغير بين. عشان كده أنس بن مالك قال أما أنا فإني أكون حلس بيتي كما أوصاني بذلك حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم. كونوا أحلاس بيوتكم في الفتنة، أمشوا بيوتكم وطوالي مشى بيته قدري ما كورك الجماعة دي ما لمولهم عشرة. يا ناس إن أنس بن مالك قد تواعدكم. فقال رجل من الذين كانوا معهم كذبت إي والله فإن أنس بن مالك قد ذهب إلى بيته. أوعى تمشي تلملين الناس بأنس بن مالك، قول أنا قدري ما كورك ذول جاهما. خليت بالك إذا كان ديل الصحابة وما رضوا يخاطبوا تظاهرة سلمية أمام المسجد النبوي يذكر فيها سيئات ذلك السلطان، الليلة كيف نجيز تظاهرة في ميدان كبير كذا وكذا وكذا؟ يجوا الدعاة ما فيهم السنة، ناس الفضائيات، أيوة واحدين الصليب، قال لك دي تظاهرة إسلامية نصرانية مع بعض، وقال لك ناس الأزهر الليلة مرقوا أزهر التاشر قفاطين ساكنون عارفين حاجة؟ لو عارفين حاجة حادث الفتن دي ما ظاهرة. من رأى من أميره ما يكره، ده أمير في زمن الصحابة ولا إلى أي أمير في آخر الدنيا، فليصبر ولا ينزع عنا من طاعة، ومن نزع يدا من طاعة فمات مات ميتة جاهلية. نحن نوصي هؤلاء أن يتقوا الله في الأمة، يتقوا الله في الأمة ولا يقولوا ما ليس لهم به علم. ونحن الآن في هذه البلاد الحمد لله في سكينة وفي أمان، مرة تخلي بابك فاتح وتلقى ما في ذنب يخبط عليك، مرتاح في أمن وراحة وكذا، لكن ما عايشين العيشة الكاملة من كل وجوه، في نقص. لكن الرسول أوصانا بالصبر، قال اصبروا اصبروا حتى تلقوني على الحوض. ونحن دائما نصبر لا من نلاقي النبي صلى الله عليه وسلم على الحوض. الماء داير له حوض يتفكى. واحد جميل بعد الجمعة قال لي يا جماعة انصر الصنة دي قاعد تلقوا الأحاديث دوين. قدر ما سمعنا في الإذاعات حديث كنا ما غير نلقاه. ها؟ تلقوه وين انت؟ عندكم حديث براكم كتب براكم اللي القرضاوي ده يتكلم النهار كله، الحديث ما لما فيها ولا مساكين. داك ما أخذ منا تحت بالدقداق ما دار يمشي بالظلم. هي دار يمشي كده، لأن عنده فهم، الحديث كله يعرفها. لكن هؤلاء دعاة فتنة. جزاكم الله خير. سؤال سؤالين لنا. يقول الرجل بالذات قال إذا كان الرجل بزوجته واحد في البنات فهل تقصد طرقة واحدة ان تقع ثلاث طرقات وعلى قدره يوجد من الميت والخلصين. المسألة هذه فيها خلاف، هل طلق الثلاث طلاق الثلاث يقع ثلاث أو يقع طلقة واحدة؟ ونرجو من هذا السائل أن يراجع المحكمة. هل يجوز أن الميل عند وقت الأصيل؟ يجوز. يقول سنة أحد الدعاة المشهورين في بلده يقول في الحديث من كان ناصرا للسلطان فليأخذ بيده رواه أحمد ومسلم في الدار الطيب أنما ما سمعنا معنى أنه إذا شرب الخمر أو الزنا في نفس الله. طبعا هذا التفسير يعني بقية شيء معذرة. يقول ما معنى الحديث من جهد بلسانه فهو مؤمن ومن جهد بيده فهو مؤمن. طبعا الكلام ده ذكره الشيخ عبد الحي يوسف في خطبة الجمعة الفاتت وجابوها لنا كلها بصوته وقال من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبديها له علانية. قال هذا الحديث صحيح ونحن نقول لك كتر خيرك أنه قلت الحديث صحيح لمرحلة ذاته لأنه بعض الناس تهجموا على الحديث وضعفوه لكن هو يرى صحته وهذه يشكر عليها لكن جف الفهم. قال الحديث من أراد أن ينصح عليه سلطان فلا يبديها له علانية دي قال في المعصية الخاصة يعني إذا كانت المعصية متعلقة به يشرب خمرة ويزني أو كذا بالراحة تقول له في أضانه الكلام قاعد تسوي فيه ودخلي. أما إذا كانت معصية عامة ما لي علاقة بها ما معصية خاصة بما داخل في دائرة الحديث. نحن الآن نتحاكم لظاهر النص حتى نعمل به جميعا هو ونحن وكلنا. قال من أراد أن ينصح لذي سلطان طبعا ما في إشكال لذي سلطان فلا يبديها له علانية. من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبديها له يعني النصيحة علانية بل يأخذ بيده. الآن الرسول صلى الله عليه وسلم ما فرق في الحكم الشرعي بين المعصية والمعصية بل قال فلا يبديها له علانية. ثم أقول المعصية ما دام أخفاها السلطان من الذي أباح لنا أن نتعرف عليها وكيف وصلنا إلى معرفتها ما دام أخفاها؟ يعني هذا الكلام نفسه فيه تناقض. المعصية الخاصة يعني يزني ويشرب الخمر عرف كيف؟ يعني قال لك هذا قرين الحاكم أو وزير الحاكم وهل تثبت بهذا البينة يعني الزنا ده إلا يطلع عليه أربعة كالمروة في المكحل شرب الخمر إلا يشهد عليه رجلان. من الذي أخبرك بهذه المعصية أو شهد شهيدان عندك أنه زنى أو شرب الخمر؟ حتى قال بعض العلماء كل من استتر بستر الله ولو على معصية الله فإن الإنسان لا ينقب عنه. أزول عادي خليك الحاكم جارك دم ما دام ما في بينة ظاهرة أنت ما تنقب عنه في بيته ولا تعاين له ما دام ما في حاجة ظاهرة لكن في شيء يقيم الشبهة معليه. ثم النبي صلى الله عليه وسلم ما فصل هذا التفصيل والذين فهموا هذا الحديث أئمة الإسلام ترجموا له في كل معصية وقعت منه سواء تعلقت بحق الراعي أو الرعية ودائما النصيحة تكون شنو في مقام الرعية الخطأ العام الخطأ المتعدي لشنو للغير. أما معصيته يموت بها شرع ما بيجي للرعية المعصية اللي بيجي شرع المعصية المتعدية ظلم أو غشم أو أخذ أموال الناس المعصية المتعدية التي هي تظهر للناس والتي توجب النصيحة لأن ضررها متعدي، والرسول ما فصلها. ولذلك إذا رجعت شرح هذا الحديث خليت بالك في كلام أئمة الإسلام كالإمام في شرح الطحاوية، أو رجعت إليه في كلام الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة، ورجعت إليه في كلام الشيخ أحمد شاكر، أو رجعت إليه في كلام الفوزان في أسئلته إيش الجديدة، الأسئلة الجديدة أي حاجة بالشكل جديدة وكذا. المهم تجد أئمة الإسلام ما يفرقون هذا التفريق، وأول مرة ينبو أو يصل إلى سمعي أنه دي في المعاصي الخاصة التي تتعلق به دون المعاصي المتعدية إلى المجتمع. أول مرة أسمع شخص يفسر الحديث هذا التفسير الغريب. لكن ده كله شنو؟ تأييد ليش؟ لمذهب، وهو أنه الثورة على الحاكم جائزة، ونصحه في المنبر جائز، والكلام عليه في المنبر جائز، مع أن السلف أنكروه. عثمان لما أنكر عليه جهرة في المنبر الصحابة وقفوا موقف علي بن أبي طالب، قال للثوار الذين أنكروا جهرة على عثمان قال لهم تعالوا دايرين منه شنو؟ قالوا والله عثمان خص بعض أقربائه بالمال، وتاني ودخل ناسه في الحكم، نفس المشاكل بتاع الناس الليلة دي، هم دايرين يخشوا ذاته، هم ذاته داير يخشوا. وتاني سوى شنو؟ والله عين الأحداث يعني الصغار في السن. قال أما أنه ولى أقرباءه فهذا قد وقع منه ممن هو خير من عثمان، ده علي بن أبي طالب. قال له الرسول ولى، ولاني أنا رايكش. خليت بالك نمرة اثنين. أما قولكم إنه أعطى بالمال، أعطى المال لبعض أقاربه، قال إنما أعطاهم مضاربة وقد أعطاني مثل ما أعطاه. أنا ذاك عندي قبل أداني حاجة رأيك وشي، أنتوا قاعدين تقول أقارب، أنا ذاتي ما أخذ حاجة. نمرة ثلاثة، ولى الأحداث، فقد ولى رسول الله صلى الله عليه وسلم الأحداث، ولى عتاب بن أسيد أضاء مكة 20 عام 10 سنوات. قال الفترة دي كلها أنتوا الآن اللي أنكرتوه كله ما هو صحيح، وما أنكرتوه على عثمان ليس من الأمر المنكر، فرجعوا. قال يا أيها الناس إن كنتم تريدون خيرا فعثمان في داري، اذهبوا إليه وكلموه في خاصة نفسه. طيب أخذ من القصة دي علي بن أبي طالب تفسير الحديث، علي بن أبي طالب أنكروا عثمان، أنكروا عليه أمور عامة والأمور خاصة، أمور عامة. قال لهم شو له في بيته ما تظهروا في الشارع تعملوا مشاكل، ده علي بن أبي طالب. والله لو وجدت أحدا منكم يجول في هذا المكان لأقطعنه بهذا السيف. فزعل منه وفات وصلى في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الفتنة قعدت لا من قتل فيها عثمان وهو يقرأ القرآن. دائما يكون لها مشاكل وفتن ما بتجيب لها خير للأمة غير ما تضعف الأمة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.